وقال

لا إله إلا الله يعني في مجال المسألة

وأين ذلك الواحد؟ وأين ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام تقديرا للصحابة وإدخال للفرح والسرور في نفوسهم: ما أنتم بالأمم أو بالناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثوب الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثوب الأبيض. منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج في 999. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو الله أن تكونوا قرب أهل الجنة. فكبر الصحابة رضوان الله عليهم فقال: إني لأرجو الله أن تكونوا قرب أهل الجنة. فكبر الصحابة رضوان الله عليهم فقال: إني لأرجو الله أن تكونوا شفع أهل الجنة. فالأمم كثير، ومن على الضلال كثير، وطريق النجاة مكتوب بالهداية، فلا يثبت عليه إلا من وفقه الله وقواه. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، لمعرضون. واللام في قوله لغافلون أمي لام الابتداء دخلت على خبر إن، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا أين خبرها لغافلون، واسمها كثيرا، ولا تجتمع الإن واللام للدخول على كلمة واحدة، فذكر اللام الابتداء على الخبر، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول عليه الصلاة والسلام أنا بالله إذا عسر نصيب إنما العسر يسرا وذلك أن الجسم إذا أعيد وقام بالله على الأول وإذا أعيد نكرة فهو غير الأول فإنما العسر يسرا والنصر نكرة والعسر معرفة إنما العسر يسرا نفس العسر العسر الأول أي أنه معرف بالله والثاني العسر أقرب إلى الله أن يلدك عسر بالصيد فعندما ضاق الأمر النساء أمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصا فضربه فانفلق البحر فكان كل جزء من الطرد العظيم أي الجبل العظيم وصار 12 طريقا لكل سبل واحد فضربه الله الدين فنشفت أرضا فضرب له طريقا في البحر يبدا لا تخاف ذرا ولا تحزن ولا تخشى فتفرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم من آخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا فجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منهم انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهم في مئة ألف أجهل سوى بقية الألوان فلما رأى ذلك هاله وأحزن وهاب وهم بالرجوع وهيهات ولا تقيم منه نفد الفلق واستجيب للدعوة وجاء جبريل عليه السلام على فرس وزيد هائل فمر إلى جانب حصار فرعون فحمحم إليها واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصار وراءه ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا فتجلد لأمرائه وقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا فاقتحموا كلهم عن آخرهم وفي جائر في ساقتهم لا يدخلهم أحدا إلا ألحقه بهم فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم وعما أولهم بالخروج منه أمر الله القدير البحر أن يرتقب عليهم فارتقب عليهم فلم ينج منهم أحد وجعلت الأمواج ترفعهم وتسقطهم فتراكمت الأمواج فوق فرعون وبشرت سكرات الموت فقال وهو كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آمن حيث لا ينفعه الإيمان فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت لعباده وخسر هنالك الكافرون ولهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال الآن وقد عصيت قبل أي هذا الوقت يقول وقد عصيت الله قبل هذا في الناس منك وبينك وكنت من المسلمين أي في الأرض الذين أضلوا الناس وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فجسست به حال البحر يعني قيل البحر وقد أخذت من حال البحر فجسست به مخافة أن تنامه الرحمة ورواه الترمذي وابن جرير والنظر في تفاسيره من حديث حماد بن سلمة به وقال الترمذي حديث حسن وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن سهيل عن سعيد بن زبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لو رأيتني وأنا آكل من حال البدر فأبسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. فقد روى أبو عيسى الترمذي وابن جرير بن أيضا من غير وجه عن شعبة فذكر مثله. وقال الترمذي حسن مريض صحيح. ووقع في رواية قوله فاليوم ننجيك لبدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يرميه بجسده سويا بالعور وعليه جره معروفة على نسبة من الأرض فهو المكان المتبع يتحقق موته وهلاكه. ولهذا قال تعالى فاليوم ننجيك أن نرفعك على نشد من الأرض في بدنك. قال مجاهد بجسده. وقال الحسن بجسده النار الحفيظ. قال عبد الله بن شداد سويا صحيحا بين يتمزق يحققه ويعرفه. وقال أبو صخر بن جلال وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهما كما تقدم والله أعلم. وقوله لتكون لمن خلفك آية أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك وأن الله هو القادر الذي نعطيه كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قال بعضهم لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون أي لا يستعدون بها ولا يعتبرون بها فقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم ظهرت فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منه فصوموه. قوله جل وعلا ولقد بوأنا بني إسرائيل مضى صدقا وأعطيناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولقد روحنا على في تعذاب نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل حيث أنعم عليهم بنعمه العظيمة بعدما أغرق الله جل وعلا فرعون ومن معه الذين كانوا يصومونهم سوء العذاب وأنجى موسى ومن معه. روح الله جل وعلا بني إسرائيل يعني أسكنهم منزلا حسنا وأضاف المروح الذي هو المسكن إلى الصبح لأنه من عادة العرب أن تريد كل شيء مستحسن مرغوب فيه إلى الصبح لأن الصدق في كل شيء مطلوب فيقال مطوع صدق ويقال رجل صدق ومنزل صدق فيضاف الشيء الحسن المرغوب فيه الى الصدق لان كلمه الصدق تدل على الحسن والجمال والمحبه حيث انها من الاشياء المحبوبه من النفوس. وروى صدق ورزقناه من الطيبات ما استطاعته النفوس طبعا وشرعا. ما طلب للنفوس طبعا وشرعا فهذا يعتبر طيب اعطاه الله جل وعلا بني اسرائيل. فهو جل وعلا لم يعطهم شيئا خبيثا ولم يعطهم شيئا منتشرا ولم يعطهم شيئا حلالا متاعه النفوس الأذلة والأذلة، وإنما أعطاه من الطيبات. هذا صعب، وقبلته النفوس وقال حكما لأن كان حلالا، لأن بعض النفوس قد تستقيم بعض المحرمات، كدليل النفس يستقيم الخمر مثلا أو يستقيم الدخان، وهذه نبائس ومحرمة ولا يتحمل دخان على طيبات ولو استقامتها نفس هذا المرء. كما أن الشيء الذي تزرعه النفوس وإن كان حلالا فهو غير مستقر. الله جل وعلا أعطاه من الطيبات يعني ما طاب حسا وشرعا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، مختلفوا حتى جاءهم ما كان الأجر بهم والأولى بهم أن يتفقوا عليه. العلم لا يوجد الاختلاف، وإنما يوجد الاجتماع والاتفاق. فهؤلاء لما جاءهم ما كان ينبغي لهم أن يتفقوا عليه اختلفوا. وما هو هذا العلم الذي جاءهم؟ إلى التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى، فاختلفوا لما جاءهم العلم بالتوراة. فقيل المراد لهؤلاء الذين اختلفوا هم اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم ومعه القرآن الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أو يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه خاتم النبيين، ويعرفون أنه رسول رب العالمين كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: والله إني أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتي به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي، ولا مجال ولا شك ولا نية في ذلك، ومن إلى أني ما صنعته، وإنه لا يضيع. وكما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة لديهم، ولكنهم أنكروا به عبادة وتكبرا وحسد الله صلى الله عليه وسلم ولقوله، فهم مشهورون بالحسد. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إلا ربك يقضي بينهم يوم القيامة. الاختلاف من كل حاصل والقضاء فوق الخلاف. وكما قال عليه الصلاة والسلام: اختلف من دون فرقت اليهود على 71 فرقة، وفرقت النصارى على 72 فرقة، وكما تختلف هذه كلها على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما كان عليه وأصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون، فيما اختلفوا به يكون القضاء لك يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.